بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث، الذي أتحدث فيه أو خصصته في هذه الحلقات عن الحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وذكرت بعض الآفات التي ترتبت على الاحتلال، وأواصل لأهمية هذا الأمر ولخطورته، ولبيان كيف يصنع الاحتلال الأجنبي إذا نزل بلدا من البلدان الإسلامية، وهذا حتى نحذر الوقوع في براثن الاحتلال. اليوم عندنا العراق محتل، عندنا فلسطين محتلة، عندنا دول إسلامية محتلة مثل كشمير، مثل فطاني، مثل جنوب الفلبين، مثل الشيشان. يعني ما نتحدث من فراغ نحن، ولا نتحدث في الهواء، ولا نتحدث حديثا من الماضي، إنما هو حديث الواقع الذي يصنع صنع في مصر قبل 100 سنة، يصنع اليوم في العراق، ويصنع في فلسطين، ويصنع في فطاني، ويصنع فطاني جزء من تايلاند، لمن لا يعرف أين فطاني، جزء من تايلاند اليوم على الحدود الماليزية، يصنع في الشيشان في القوقاز، يصنع في كشمير، يصنع في جنوب الفلبين. يعني الحديث موصول، والتجارب مستمرة، والعبر والعظات كثيرة في هذه القضية. إضافة إلى أن هذا المحتل الذي دائما صدع رؤوسنا، الغرب صدع رؤوسنا بالحقوق الإنسان والمحافظة على حقوق الإنسان والحضارة والإنسانية، وجدنا أنهم أبعد ما يكونون عن الحضارة وعن الإنسانية وحقوق الإنسان إذا تعلق الأمر بمصالحهم. هنا لا حضارة ولا حقوق إنسان ولا نواحي إنسانية ولا شيء على الإطلاق أبدا. إذا تعلق الأمر بمصلحة الغربي والأمريكي والأوروبي، فكبر على حقوق الإنسان وكبر على الحضارة والإنسانية وكل هذه المعاني. ورأيناها مرارا، رأينا القنابل التي تنزل على رؤوس إخواننا في أفغانستان وفي العراق، قنابل هائلة تنزل بدون تمييز على الذكور والإناث والكبار والصغار والشيوخ والعجزة. أين حقوق الإنسان؟ أين الرأفة والإنسانية فيما يجري في فلسطين، محاصرة غزة اليوم، وما يجري بيت المقدس من تجريد لمقومات الإخوة في فلسطين في بيت المقدس وتهويد بيت المقدس؟ أين حقوق الإنسان؟ أين اليونسكو ومنظمات الثقافة العالمية؟ ما تتكلم ولا تتحدث. السبب يسير جدا، هو أن الظلم واقع على مسلمين. فإذا وقع الظلم على مسلمين فلا بأس، لكن لو وقع الظلم على نصراني في غابة في أقصى الدنيا لقامت الدنيا وما قعدت. المهم، نعود إلى موضوعنا في هذه الحلقة، وهو أثر الاحتلال على التعليم. ماذا صنع الاحتلال بالتعليم في مصر؟ وهذه قضية مؤسفة وقضية مؤلمة وقضية خطيرة. يعني أولا، كان إلى دخول الاحتلال الإنجليزي إلى مصر كان التعليم مجانيا متاحا لكل طبقات الشعب المصري. فالذي صنعه هذا الاحتلال أن ألغى بالتدريج التعليم المجاني، فأبقاه محصورا إذن في الطبقات القادرة، فصارت أكثر الشعب المصري، وأكثره كان يعني عند خط الفقر، أقل قليلا، صار غير قادر على التعليم. من الذي وقع ضحية هذا؟ الفلاح المسكين. الفلاح صار ما يتعلم ولا يستطيع أن يتعلم، لأن ما يستطيع أن يدفع التكاليف، هو بالكاد يدفع التكاليف لأن يوفي دينه، وربا الديون ووضعه صعب كما بينت في حلقة ماضية. فكيف يستطيع أن يدرس 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 من أولاده بالمال؟ ما يستطيع. فلذلك هم قوم مكرة، في مكر عجيب. في الوقت نفسه الذين هم ألغوا التعليم مجاني للفلاح، سمحوا له بالالتحاق بالجيش، فصار الجيش من يأتيه؟ يأتيه طبقات الفقيرة. طيب الطبقات الغنية؟ طبقات غنية تدفع مقابل ألا تدخل الجيش، فصار الجيش مكونا من الفلاحين الصغار الضعاف الفقراء، الذين نفوسهم ما تقوى على مجابهة هذا الضابط الإنجليزي الكبير الذي له هيبة وله كذا ومتعلم ومثقف ويرطن أمامه، فما يستطيع. فلاح مسكين ليس متعلم أصلا، ليس متعلم حتى العربية والأقل الأمور الحساب وغيره. فضرب الإنجليز عصفورين بحجر واحد. أتوا بجيش ضعيف مصري سهل السيطرة عليه، وفي الوقت نفسه منعوا الفلاح من التعليم حتى لا يعرف حقوقه، حتى لا يرتقي الفلاح المسكين في سلم المدنية ويصبح واعيا فاهما مدركا لما يجري من حوله، حتى يظل عبدا للمطامع الإنجليزية طوال حياته. هذا هو الواقع. طيب، وحل المشكلة الأخرى التي وضعوها، أنهم وضعوا المدرسين الإنجليز مكان مدرسين مصريين، يعني جاءوا بمدرسين من إنجلترا ليحلوا محل مدرسين المصريين. كان مدرسون الإنجليزيون هؤلاء معفيين من التقارير المفتشين، وإذا كتب عليهم تقرير لا يؤثر فيهم شيئا، والسبب أن الحكومة الاحتلال تريد هؤلاء أن يكونوا موجودين. وهناك نكتة لكنها أيضا حقيقة ومؤلمة، أن مدرسا مصريا ضبط في الفصل وهو يدخن، فكتبوا التقرير وأوصوا بفصله، لكن مدرس بريطاني ضبط في الفصل وهو بيده زجاجة خمر يشربها وفي حالة سكر وحالة هياج، ومع ذلك لم يصر له أي شيء. والسبب طبعا كما نعود ونقول أن إرادة البريطانية هي تمكين المدرس الإنجليزي في مصر وإحلاله محل المدرس المصري. والعجيب أن بعض المدارس في بعض النواحي كان عدد الإدارة أفراد الإدارة والمدرسين أكثر من عدد الطلاب، لأن في نواحي فقيرة فما كان يلتحق فيها العدد القليل والقليل جدا. أما الميزانية فاسمعوا، كانت الميزانية في 1882 ميلادي 1299 هجرية كانت الميزانية 100,000 جنيه تدفع على التعليم في السنة، وهذا مبلغ ضخم يعني نسبيا في آنذاك مبلغ ضخم. بعد 7 سنوات في 1889 كانت الميزانية أقل من 70,000. تصوروا بعد 7 سنوات الميزانية أقل من 70، وقبل 7 سنوات الميزانية 100,000. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على تقليص الميزانية سنويا المصروفة للتعليم، مع أن هناك زيادة في أعداد الطلبة وزيادة كبيرة من أعداد الطلبة يعني مرشحين ليكونوا طلبة، لكن هكذا الأمر. أيضا نحط التعليم في المدارس الثانوية وتضاءلت قيمته. هنا فضيحة، يقول الأستاذ إدوارد لامبير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية سابقا، وهذا طبعا كان أحد الضحايا من إنجليز، هذا فرنسي لأن أخرجوه ووضعوا إنجليزيا مكانه. يقول سنة 1907 وكان عضوا، يعني بعد الاحتلال بربع قرن كان عضوا بلجنة امتحان شهادة الدراسة الثانوية، يقول كنت عضوا بلجنة امتحان القسم الأدبي من البكالوريا المصرية، فاقتنعت بأن مستوى التعليم عندكم يعادل بوجه التقريب التعليم الابتدائي في فرنسا. تصوروا الآن شهادة ثانوية، شهادة ثانوية تعادل على وجه التقريب التعليم الابتدائي في فرنسا، وهذا يقول إدوارد لامبير الذي كان حريصا على المصريين محبا لهم ناظر لمدرسة الحقوق، ويقول هذا الكلام وهو عارف بما يقول. ولجأ الإنجليز أيضا، وهذه نقطة خطيرة ومهمة، إلى إلغاء المدارس أيضا تدريجا، سواء المدارس الابتدائية والثانوية أو المدارس العليا كما سيأتي. وبلغ عدد الأطفال الذين يدرسون في مرحلة ابتدائية 165,000 طفل في شعب يزيد سكانه عن 12 مليونا. 165,000 طفل فقد يدرسون دراسة ابتدائية، وهذه فضيحة. وبلغ سكان مصر لما كانوا 11 مليونا لم يستطع القراءة والكتابة من 11 مليونا غير 600,000 فقط، 600,000 فقط لا غير، والباقي لا يستطيع القراءة والكتابة لأنهم ضيق عليهم التعليم تضييقا كبيرا. في كل 1,000 من المصريين كان الذي يستطيع القراءة والكتابة من الذكور 55 ومن الإناث ثلاثة فقط من الإناث، و55 في كل 1000 من المصريين. وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. المدارس طبعا المدارس أغلقت، وكثير منها أغلق، مدارس الثانوية بقيت عددها قليلة وقليلة جدا، انحط مستوى أكثر مدارس ابتدائية إلى مستوى الكتاتيب، وكان كان قد بلغ شأوا عاليا في زمن إسماعيل وسعيد التعليم، كما سبق أن ذكرت في مزايا عهد إسماعيل ومزايا عهد سعيد، الخديو إسماعيل وخديو سعيد، وهذا طبعا كله بتخطيط بريطاني ماكر وماكر جدا. أما في التعليم العالي، فلم يبقى من المدارس العليا سنة 1910 سوى 4 مدارس فقط، هي مدرسة الحقوق والطب والمهندس خانة يعني الهندسة والمعلمين. وانحطت برامج التعليم في هذه المدارس 4 لتخرج موظفين يخدمون الإدارة البريطانية. وأغلقت المدارس المهمة التي أنشئت من عهد إسماعيل، وكانت من أرقى المدارس الصناعية، وكان متخرجون فيها يؤدون عمل المهندس الميكانيكي والمهندس الرياضي معا. ألغيت تلك المدارس، وأيضا أوقفت البعثات إلى أوروبا. وطبعا البعثات، الكلام الطويل الذي تكلمت عن البعثات أيام محمد علي ما أريد أن أعيده الآن، بمزاياه ونقائصه، كان هناك مزايا الابتعاث ونقائص الابتعاث. لكن على أي حال في السنين الأولى للاحتلال في سنوات عديدة لم يبلغ عدد الطلاب الذين ابتعثوا سوى 10 طلاب فقط، 10 طلاب في بضع سنوات من الاحتلال، وهذا أيضا أمر خطير وخطير جدا. انظروا ماذا صنعوا في الحقيقة هؤلاء، قوم خطيرون وخطيرون جدا. كيف صنعوا بالمدرسين؟ قسم المدرسين إلى قسمين، قسم للغة العربية والدين، وقسم للطب والهندسة إلى آخره. وسآتي بعد الفاصل إن شاء الله تعالى على صنيع في هذين القسمين، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى يا الإخوة والأخوات. بعد الفاصل، ماذا صنع الاحتلال الإنجليزي الماكر بهذين القسمين؟ القسم الذي فيه المدرسون من اللغة العربية والدين، هذا كان المرتبات لا تصل إلى ثلث مرتب القسم الآخر، في مدرس الجغرافيا، مدرس الرياضيات، مدرس العلوم، مدرس يعني بالأسماء الأولى المعروفة آنذاك لهذه المواد، يتقاضى 3 أضعاف ما يتقاضاه مدرس اللغة العربية أو الدين. فمن ذا الذي يريد بعد ذلك أن يكون مدرس لغة عربية أو دين؟ لأن يعني المرتبات كانت تتفاوت. أنا ذكرت لكم المرتبات الآن، ربما يعني بعض أحيان في الزمن الأول كان يأخذ المدرس 4 جنيهات، المدرس للغة الإنجليزية ومدرس للرياضيات أو الحساب، مدرس للعلوم، بينما مدرس الدين أو اللغة العربية يأخذ 20 قرشا. انظروا الفارق الكبير. لما ارتقت المرتبات، فكان يأخذ المدرس للرياضيات والعلوم 12 جنيها، ومدرس للغة العربية والدين يأخذ 4 جنيهات، فكانت دائما النسبة تقريبا 3 أضعاف. فمن ذا الذي يريد إذن أن يدرس ابنه في الأزهر ليكون بعد ذلك مدرسا في اللغة العربية أو مدرسا للدين؟ إلا إن كان رجلا عنده هدف وغاية، ويريد أن يحافظ على دين قومه وإسلامهم، ويريد أن يحافظ على اللغة العربية، ويحث أبنائه على ذلك ويضحي. لكن يبقى الضعيف هو الذي يذهب إلى هذه الكليات والمعاهد إن صح التعبير لتخرج مدرسين باللغة العربية والدين، الضعيف الفقير ربما الذي لا يستطيع، ويذهب عامة مدرسين إلى المعاهد لتخرج مدرسين في الإنجليزية والعلوم والحاسب أو الحساب يعني والرياضيات إلى آخره. هذه خطة ماكرة وماكرة جدا. أيضا من الخطة الماكرة التي صنعها المستخرب الإنجليزي في مصر، أنه جعل حصص الدين واللغة أواخر الحصص، بينما في مدارس الإنجليزية والأوروبية في مصر تكون حصص ما يسمى بالتبشير المسيحي، حصص التنصير أو حصص الترتيلات الدينية، صح التعبير، تكون إما في الطابور الصباحي أو تكون في الحصة الأولى قبل الدراسة، قبل بدء الدراسة، فيكون الطلاب مقبلين عليهم، نشطون، مستعدون، نفوسهم مقبلة. بينما المدارس المصرية يكون حصة، تكون حصص الدين وحصص اللغة العربية الحصة الأخيرة، الطلاب يملون من طول اليوم الدراسي فيأتون إلى الحصة الأخيرة وهم في غاية من الملل والضجر، لا يريدون السماع، طبيعي نفسية الطلاب هذه هي، فتوضع هذه الحصص في آخر اليوم الدراسي، وهذه خطة صعبة وصعبة جدا طبعا للأسف الشديد طبقت في مصر بقوة آنذاك. من أصعب ما صنعه هذا المحتل الأجنبي أنه أتى بناظر في وزارة المعارف، هو قس أو قسيس اسمه دنلوب. دنلوب هذا ابتليت به مصر يعني ابتلاء كبيرا منذ بداية الاحتلال الأجنبي، بالتقدير بالتحقيق التاريخي في 17 مارس 1897، يعني قرابة سنة 1304 هجرية، وضع هذا القسيس المبشر كما يسمى، وهو منفر خبيث، كان خبيثا وعاتيا، وضع سكرتيرا عاما لوزارة المعارف، ثم رقي ليكون مستشارا في وزارة المعارف. والمستشار في عرف بريطانيا في أي وزارة مصرية هو الوزير، فإذا وقع مستشار بريطاني في وزارة المعارف فهو الحقيقة هو الوزير الحقيقي، وهناك وزير مصري يعني ذر رماد في العيون، وإذا وقع مستشار في وزارة الداخلية فهو وزير الداخلية الحقيقي، ووزير الداخلية المصري مجرد ذر رماد في العيون، وهكذا نظام ابتدعه الإنجليز. فرقي بعد ذلك في حادثة جرت في أخضع فيها الطلبة في 1906، رقي ليكون مستشارا لوزارة المعارف، أي الرجل الأول في وزارة المعارف. هذا استلم التعليم في مصر قرابة ربع قرن، ربع قرن استلم التعليم في مصر، وخرب التعليم تخريبا لا مزيد عليه هذا الرجل، وألغى تماما دروس الدين والثقافة الإسلامية من التعليم العام، وأبقى اللغة العربية ذرا للرماد في العيون، وحول الدراسة إلى الدراسة باللغة الإنجليزية. تصوروا أن هؤلاء الطلاب يدرسون باللغة الإنجليزية، لغة المحتل، فيتشبعون بحب المحتل وثقافة المحتل وحياة المحتل وطريقة عيشه، وكانوا يعلمونهم في المدارس أن أوروبا هي الحضارة، أن أوروبا هي القبلة للناس، أن أوروبا هي الجديرة بالحياة، وأن طريقة عيشها هي الطريقة الكريمة، وأن ما تفعله أوروبا هو الصحيح. فصار الطلاب عندهم انفصام في دواخلهم بين أوروبا وما درسوه حول أوروبا، وأنها هي كعبة الحضارة وأن قبلة العلم وكذا، وبين واقعهم وحالهم في بلادهم وارتباطهم بدينهم. صار هناك انفصام في الشخصية كبير وكبير جدا، وهذا مكر كبير من دنلوب ومن المحتل البريطاني عموما. وكان المصريون لا يملكون لأنفسهم شيئا، فناظر التعليم هو الوزير الحقيقي، ومهمة الوزير المصري هو أن يصدق على نصائح الناظر. النصائح كان البريطانيون يسمونها نصائح، وكانت واجبة التنفيذ بالتهديد وبالقوة، كانت النصائح واجبة التنفيذ. ويقول أحد الكتاب المعاصرين لدنلوب، يقول إن التجارب العديدة أثبتت أن الفنيين في التعليم في مصر لم يكونوا إلا قسوسا أمثال دنلوب، أو مستشرقين متصلين بالكنائس أو بالاستعمار الغربي، ولم يكونوا متجردين من الهوى والغايات. أيوة، وهذه طبعا تصريحات قوية وقوية جدا. كانوا يلقنون أيضا تلاميذ في المدارس أن مصر بلد زراعي، مهمته أن يبقى زراعيا، وأن الصناعة بعيدة عنه، وأنه لا تصلح مصر لأن تكون بلدا صناعيا، مصر خلقت لتكون بلدا زراعيا. هكذا يعلمون الطلاب في مسألة الجامعة المصرية، كانوا يرفضون تفتح جامعة في مصر. إلى 1908 صارت ضجة بثاث الروح الوطنية كما تسمى، سأتي عليها إن شاء الله تعالى، فأنشئت الجامعة. قبل ذلك يقولون إن المصريين لا يصلحون لأن يدرسوا دراسة جامعية، ليسوا مهيئين بعد لدراسة جامعية. تصوروا كيف المكر والخبث والضلال في كل شيء تقريبا. نسأل الله العافية. تمكن دنلوب في خلال 20 عاما من تخريب العقول والنفوس والضمائر والعواطف من خلال سياسته التعليمية، ما لم تكن تحلم به بريطانيا، ما لم تكن تحلم بتحقيقه ولو بمليون جندي. هذا تقرير لأحد المعاصرين لدنلوب ولسياسة دنلوب التعليمية في مصر، وهذا طبعا وضع معلوم ومعروف. يقول كرومر، وكرومر هو المعتمد البريطاني في مصر الذي غير اسمه بعد ذلك إلى مندوب السامي البريطاني، وكان رجلا خبيثا جدا، وحكم مصر قرابة 25 سنة حكما حديديا فعليا. يقول إن الحقيقة إن الشباب المصري الذي قد دخل في طاحونة التعليم الغربي ومر بعملية الطحن يفقد إسلاميته، هذا يقوله عدونا، وعلى الأقل يفقد أقوى عناصرها وأفضل أجزائها، إنه يتجرد عن عقيدة دينه الأساسية. رأيتم؟ يقول هذا عدونا العارف بأحوالنا. وطبعا قال مستشرق جيب: والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب هو أن نتبين إلى أي حد يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية وعلى التفكير الغربي. هذا بشكل واضح. أيضا المدرسون كما قلت لكم كانوا يتقاضون، مدرسو الدين واللغة العربية، مرتبات لا تكفي لحياة كريمة. وأيضا كانوا لا يستطيعون تزوج من بنات الأسر الكبيرة، لأن عندما يأتون ليخطبوا يقولون أنتم مدرس إيش؟ يقول مدرس دين، فيقولون لا ما نريد، هم نريد مدرسا للحساب، مدرسا للعلوم، مدرسا. يستهزئون مدرس الدين، أو يرون أن مدرس الدين لا يستطيع أن يفتح بيتا كريما ولا يستطيع أن ينشئ حياة كريمة لابنتهم. ويعني وكانوا يعلمون الطلاب في المدارس أن اللغة العربية لا تكفي بحاجة العصر، وأن اللغة متخلفة، وأن اللغة قديمة، وأن اللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية هي اللغات القوية القادرة على أن يتعلم بها الطلاب ليلحقوا بالدول الكبرى. وصارت اللغة العربية توجه لها السهام من كل جانب على هذا الوجه. وأيضا الكلام طويل في هذه القضية، وأنا وعدت في هذه الحلقات أن أوجز، لأن ما أريد أن أزيد عدد الحلقات عدد معين فتصبح غير معقولة في عددها، لكن في الحقيقة الحوادث التفصيلية ضخمة وصعبة على النفس، وفيها بعض التفصيلات التي أذكرها لأنها مهمة، وأتجاوز عن بعض التفصيلات الأخرى هي مهمة لكنها أقل أهمية، وفي الوقت نفسه الوقت لا يسمح لذكرها كلها. أيضا دنلوب لزيادة النكال وضع حصة الدين ضمن المواد الإضافية التي تحذف في جدول الصيف المختصر الذي يقتصر على المواد الرئيسة، فيحذف منه الدين والرسم والأشغال اليدوية والألعاب الرياضية، فيظل في ذهن التلميذ الدين مقترن بإيش؟ مستواه بالألعاب الرياضية وبالتدريب الفني وبالأشغال الفنية وبالرسم، هكذا يقرنون الدين بهذه المواد. للأسف الشديد أيضا التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية كلها تدرس بضلال كبير وتضليل متعمد للتلاميذ، وأن أوروبا هي صاحبة الحضارة الأولى والحقيقية، وما يذكر شيء عن الحضارة الإسلامية، ولا يذكر شيء طبعا عن الاحتلال البريطاني لمصر والتدمير الكبير الذي جرى على مصر من الاحتلال البريطاني، ما يذكر له كل هذا، ما يذكر لهم. وللأسف الشديد هذا الذي كان يدرس للتلاميذ، وأن أوروبا كانت لما كانت خاضعة لسلطان الدين كانت جاهلة، فلما تحررت من سلطان الدين عقب الثورة الفرنسية تنورت وأصبح فيها التنوير وأصبحت فيها الحضارة. يريدون أن يعزوا للتلاميذ الصغار والمتوسطين والكبار أيضا هذا، ليبقى في عقولهم أن الإسلام دين التخلف، وأنا إذا أردنا أن نتقدم لابد أن ننبذ هذا الدين. هكذا يصنعون وهكذا يفعلون، وطبعوا الكتب بما يوافق منهجهم، وجاءوا بالمدرسين الإنجليز الذين يوافقون منهجهم وطريقتهم، ودرسوا الطلاب المصريين، واستطاعوا بعد ذلك أن يجعلوا المدرس المصري يقوم بمهمة المدرس الإنجليزي ويردد ما يقوله، لأنهم أنشأوا نشأا على يد الإنجليز المدرسين الإنجليز، هذا النشأ صار مدرسا بعد ذلك، صاروا مدرسين يدرسون الطلبة، فلم تعد حاجة للمدرس الإنجليزي أن يأتي ويقول هذا الكلام، صار المدرس المصري هو الذي يقول هذا الكلام، هو الذي تربى عليه ولا يعرف غيره. انظروا إلى هذا الخبث الطويل وهذا نوع من التحريف الكبير الذي جرى على التعليم في مصر، ونوع من التغيير الكبير في مناهج التعليم في عقلية الطلاب وعقلية المدرسين في مصر، لينشئوا جيلا لا علاقة له بالدين، أو لو علاقة أن الدين فقط في المساجد وفي الصيام فقط وقت الصيام وفي الحج وقت الحج، ليس له أي علاقة بالحياة. وسأتي على تفصيلات أخرى في جوانب أخرى إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة، تبين مدى جريمة الاحتلال البريطاني ومدى تغلغل أثره في مصر آنذاك. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.